الكلام الدخلوية. احزن عشان النهاية ابتدت، هتتعب وتسقط وعلى كيسك، فتسمع في عمك وتقرا في دمك وتبكي لأمك شبايب. هبتع وحصل وغني وأثر في قلبك هكسر، صحيح مش بهزر، هتخسر هتخسر، هنكبر وتصغر وأصغر، ما تحضر في أملك كيف، فعايزك تتابع يا للعو راجع، يا ريت الجواجع تبطل تلف، يا ريت الجواجع تبطل تلف. والمسرح كله كوارع، والصايع كله احترمه، والمتعلم بقى صايع. انا عايز حد يقول لي ده انا نص ضايع من كلي، من كتر جنان الناس بقت الدنيا دي ترلالي، ما تتبت بقول اخلاص، والكل شارب ومعلي، والناس عشقى الوسواس. انت نتوب ونصلي، نتوب ونصلي، ده السعودية وامرائها، يا هموم عشانك حششنا، يا صحاب وسندنا عليهم، لكن طلعوا صحاب ششنا. السهر عشان في شاشاته، صاحبي وحبتها فشاته، اداري بصاحبنا عشان رغبة يشبع لذاته. ممكن يتطور لو بتمرهم وتحور، مش شرط تكون دكتور وتخيط في المتعور. ممكن تصبح مشهور بس انت ترش بخور، لو عايز تعمل حاجة لنا لبن العصفور، لبن العصفور. راحت بس المهم تعيش، حشيش وخمره.